ليست أعلاما مجردة ولكنها تدل دلالتين، تدل على الذات، وباعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، وتدل على الصفات وباعتبار دلالتها على الصفات فهي أوصاف. أي أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، لذلك قال فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، سواء كان ذلك في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة، هذا شامل. النفي المجمل يشمل نفي التمثيل والتشبيه في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة، كما قال تعالى فاعبد الله، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا محل الشاهد، هل تعلم له سميا، هذا نفي مجمل. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويستحق مثل عبادته. الاستفهام إنكاري، أي لا تعلم له سميا نظيرا يستحق مثل اسمه ومثل عبادته، هذا وجه الإجمال. ويقال مساميا يساميه أي يشابهه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا أي مثيلا أو شبيها، شامل للبابين كما تقدم. وقال تعالى في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل هذا إجمال، إجمال في النفي أو تفصيل؟ هذا تفصيل ليس بإجمال. ما جاء في هذه السورة من النفي تفصيل وليس بإجمال. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا إجمال، لا تجعلوا لله أندادا نظراء وشركاء في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم يحبون أندادهم كحبهم لله، يثبت لهؤلاء محبتين، يحبون الأنداد ويحبون الله، محبة مقسومة بين الله وبين الأنداد والشركاء. لذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم خالصة لله تعالى وليست مقسومة، لا يحبون مع الله غير الله، وإن كان يحبون في الله، هناك فرق بين الحب في الله والحب مع الله، الحب مع الله شرك وشرك أكبر، من أحب غير الله مع الله كما يحب الله فيطلب منه ما لا يطلب إلا من الله ويستغيث به كما يستغيث بالله ويخضع له ويتذلل كما يتذلل لله، هذا شرك في باب المحبة شرك أكبر. أما الحب في الله فمن أعظم العبادات والقربات، كأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، ظننت في شخص الصلاح والاستقامة فأحببته لله، لم تحبه إلا لكونه يحب الله ولي من أولياء الله، هذه محبة مطلوبة وقربة. من أحب شخصا في الله وتبادل المحبة واجتمع على ذلك وتفرق على ذلك

فأحببته لله، لم تحبه إلا لكونه يحب الله ولي من أولياء الله. هذه محبة مطلوبة وقربة. من أحب شخصا في الله وتبادل المحبة واجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما هو معلوم. إذن لابد من التفريق بين المحبتين. ومعنى آخر للآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الموحدين الله. محبتهم لأندادهم تشبه محبة الموحدين لرب العالمين، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم واقع موقعه. أحبوا من يستحق المحبة الخالق الرازق المنعم المتفضل، فمحبتهم صادقة لذلك أشد. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات، اخترعوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، نفي مجمل. بديع السماوات والأرض، باعتبار هذا قد يقال إنه دخل فيه تفصيل إثبات مفصل. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الحاجة إلى الولد وإلى الصاحبة وإلى الشريك وإلى الوزير والمعين للحاجة والضعف. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، الغنى وصف ذاتي لله. الغني الغنى المطلق غنى ذاتيا، ليس بحاجة إلى ولد أو صاحبة أو وزير أو معين. كيف يكون له ولد؟ وكيف تكون له صاحبة؟ وكيف له يكون له شريك أو معين أو وزير وهو الغني؟ وإنما يحتاج المحتاجون إلى هؤلاء لضعفهم ليكمل لهم ويقربهم من الكمال هؤلاء. أما الغني الغنى المطلق الذي الغنى وصف ذاتي له، ليس بحاجة إلى هؤلاء سبحانه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، نفي مجمل. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. كل هذا نفي مجمل. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، تقولون على الله بغير علم، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح الله نفسه، أي قدس ونزه عما يصفه المفترون المشركون من الولد والصاحبة والشريك والند، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، ما قاله الأنبياء جميعا منزه من الإفك والشرك. وحمد نفسه سبحانه

وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية، في الأصل المخالفون لطريقة الرسل هم الكفار بجميع أنواعهم، ثم دخل معهم من الصابئة طائفة. الصابئة ينقسمون إلى قسمين، موحدون ومشركون. المراد بالصابئة هنا الصابئة المشركون والمتفلسفة والجهمية. الفلاسفة كلهم ليسوا على طريقة الرسل وهم كالكفار مثل السابئة، وكذلك الجهمية. الفلاسفة الناس اليوم يقسمون الفلاسفة إلى قسمين، فلاسفة يونانيون والفلاسفة الإسلاميون، وهذا التقسيم خطأ إلا إذا كان الغرض بيان الجنسيات. الجنسيات لا تقدم ولا تؤخر، ولكن لا فرق بين الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي الذي اعتز به بعض الكتاب في هذا الوقت، وبين الأولين من الفلاسفة اليونانيين، لأن هؤلاء الإسلاميين إنما يذهبون مذهب الفلاسفة اليونانيين، وهم يفضلون حكامهم، يسمون علماءهم حكماء، يفضلون حكماءهم على الأنبياء، لا يؤمنون بالأنبياء وما جاءت به الأنبياء. إذن التفريق بين الفلاسفة وتقسيمهم إلى إسلاميين ويونانيين تقسيم شكلي، إذا كان الغرض بيان جنسياتهم فمسلم، وإن كان الغرض بأنهم يختلفون في العقيدة لا، عقيدتهم واحدة. الجهمية المراد بالجهمية أتباع جهم بن صفوان، وإن كان فيما بعد أتباع السلف توسعوا في إطلاق السلفية على جميع النفاة حتى المؤولة. الجهمية المراد بالجهمية أتباع جهم بن صفوان، إلا أن أتباع السلف توسعوا في إطلاق الجهمية حتى أطلقوا على جميع النفاة والمؤولة بما فيهم الأشاعرة. إذا قيل فلان جهمي أي من النفاة أو من المؤولة، وإلا في الأصل الجهمية أتباع جهم بن صفوان. جهم هذا أول ضلاله في باب الإيمان، حيث عرف الإيمان بأنه المعرفة. الإيمان عنده مجرد المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن سواء صدق أو لم يصدق، تكلم بكلمة التوحيد أو لم يتكلم، عمل أو لم يعمل، طالما عرف فهو مؤمن. فعنده فرعون مؤمن وأبو جهل مؤمن، جميع الكفار، لأنهم كلهم يعرفون الله وإنما كفروا به بعد المعرفة. لذلك يقال إن جهما حكم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر، حيث قال الكفر هو الجهل ولا يوجد أجهل منه بالله، إذن حكم على نفسه بأنه كافر. لذلك جهم وأتباعه على عقيدته الذين عرفوا الإيمان بهذا التعريف ثم وقعوا في الجبر فهم جهمية وجبرية ومرجئة. هذه الجيمات كلها مجتمعة في جهم وأتباعه. هؤلاء كفار ولا يعدون من طوائف المسلمين التي افترقت إلى 73 فرقة، الجهمية غير داخلة في هذا العدد. كذلك غلاة الروافض غير داخلين في هذا العدد خارجون، غلاة الروافض الذين كذبوا خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكموا بالنار على من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كأبي بكر وعمر حكموا عليهم أنهم صنمي أهل النار، فرسول الله عليه الصلاة والسلام قد بشرهما بالجنة في أول من بشرهم، الذين يعتقدون بأن هذا الكتاب الذي في أيدينا كتاب الله ناقص، والذين يزعمون أو لا يؤمنون ببراءة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. هؤلاء غلاة الروافض كفار غير داخلين في الطوائف المذكورة، هم والجهمية ومن عداهم من الطوائف، أي من الشيعة العادية كالزيدية مثلا، وطوائف علماء الكلام كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء داخلون في الطوائف، في الطوائف المنتسبة والفرق المنتسبة إلى الإسلام، على تفاوت بينهم في بدعهم، فبدعهم قد تصل أحيانا ببعض أفرادهم إلى الكفر، لكن بالجملة هذه الطوائف تعد من الفرق الإسلامية الداخلة في هذا العدد المذكور في الحديث. أما الجهمية فغلاة الروافض بإجماع السلف غير داخلين في هذه الفرق. والقرامطة الباطنية، القرامطة الباطنية أو القرامطة والباطنية يجوز، لأن الباطنية فرق، القرامطة منهم، ومنهم الإسماعيلية ومنهم النصيرية، هؤلاء كلهم من الباطنية. الباطنية كل من يجعل لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا، يؤولون حتى ظاهر الشريعة، الشريعة نفسها مؤولة عند الباطنية من القرامطة والإسماعيلية والنصيرية، ولا يلتفت إلى الغطاء السياسي الذي يغطي هذه الطوائف ويجعلها تسير مع المسلمين، هذا باب آخر، في حقيقتهم ليسوا بمسلمين، وهم أبعد من الإسلام من الجهمية، لأن هؤلاء يؤولون حتى الشريعة، الصلاة مؤولة، الصيام مؤول، والزكاة، جميع هذه الأعمال مؤولة عندهم ليست على ظاهرها. ومن أراد معرفة التفاصيل يرجع إلى كتب الفرق ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، هؤلاء على ضد طريقة الأنبياء، يصفونه سبحانه وتعالى بالصفات السلبية. الصفات السلبية كل صفة تقع في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الاستفهام الإنكاري. طريقتهم التفصيل في السلب، فلا يثبتون لله تعالى إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. وجود الله عندهم وجود ذهني، وجود خيالي ذهني، أما في الخارج، في خارج الذهن لا وجود لله سبحانه وتعالى عندهم. يظهر ذلك من الأمثلة الآتية، وإنما يرجع الوجود إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان، أي في خارج الأذهان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم إنما ألزم غاية التعطيل وغاية التمثيل لأنهم يمثلونه يشبهونه بالممتنعات. تشبيه الله تعالى بالممتنعات أشنع من تشبيهه بالموجودات وبالممكنات، وهم يشبهونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، يختلفون في ذلك. من قال مثلا ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، وهل يمكن أن يوصف العدم بأبلغ من هذا؟ لو طلب من الإنسان أن يصف العدم، ما هو العدم؟ تقول العدم ما ليس داخلا في هذا العالم ولا خارجا منه ولا متصلا ولا منفصلا، هذا عدم محض. إذا وصفوا الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف شبهوه بالمعدومات بل بالممتنعات كما سيأتي التفسير. وقد تأثرت الأشعرية بهذه القاعدة الجهمية أو بهذه القاعدة الباطنية، فوصفوا الله تعالى في نفي العلو والاستواء بما يشبه هذا، وهذا الذي سوف أقوله موجود، هذه العقيدة موجودة في الكتب التي وصفتها، في السنوسية التي شرحها البيجوري في حاشيته المعروفة بحاشية البيجوري، حيث يقول صاحب المتن في السنوسية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه. كلام. إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، نترك جميع السلبيات، أين يكون؟ وهل هؤلاء آمنوا بالله؟ لا، الإيمان بالله لا يتم حتى تؤمن بعلوه. الإيمان بعلو الله تعالى من أوائل الإيمان بالله، لذلك اختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعرف إيمانها هل هي مؤمنة أم لا، اختبرها في صفة العلو قبل أن يختبرها في أي صفة من صفات الرب تعالى، لأن علو الله تعالى، العلو غير خلاف الاستواء كما سيأتي، علو الله تعالى صفة ذاتية. من لم يؤمن بأنه علي على جميع المخلوقات بذاته ليس مختلطا بخلقه وليس في ذات الله شيء من مخلوقات الله وليس الله داخلا في أي شيء من مخلوقات الله بل هو بائن من جميع خلقه فوق جميع المخلوقات، من لم يؤمن هذا الإيمان لم يعرف ربه. لذلك لما سئل أحد أئمة السلف بما نعرف ربنا، لعله ابن المبارك، قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، هكذا تعرف الله. من لم يعرف الله في علوه لم يعرف الله. ماذا يقول من لم يؤمن بالعلو؟ إما إنه يقول كما قال صاحب السنوسية ليس كذا ليس كذا، وهذا نفي محض، أو يقول إنه معنا بذاته مختلطا بنا، وهذا وصفه بالسفول. الوصف بالسفول نقص، وصف بالنقص، ومن انتقص الله كافر. لذلك النافي للعلو كالمشبه عند سلف هذه الأمة، كما أجمعوا على تكفير المشبه يجمعون أيضا على تكفير النافي لصفات الله تعالى. ومن أبلغ الصفات التي نفاها المتأخرون من علماء الخلف صفة العلو، وأكثر اضطرابهم في صفة العلو ثم في صفة الكلام، هاتان ميزتان للأشاعرة المعاصرة فليسمعوا. أكثر اضطراب الأشاعرة اليوم الموجودين الآن وكتبهم موجودة في صفة العلو وفي صفة الاستواء وفي صفة الكلام، أما العلو فقد نفوا نفيا مطلقا، وكذلك الاستواء. العلو صفة ذاتية كما قلنا، أما الاستواء فصفة فعلية. الصفة الفعلية هي الصفات التي تتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. الاستواء تجدد لأن الله أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بعد ذلك استوى على عرشه، والعرش مخلوق من قبل، ولكن لم يخبر الله بأنه خصه بالاستواء الخاص إلا بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما. الاستواء علو خاص، علو خاص بالعرش. أما صفة العلو فعلو عام مطلق، أي عال على جميع المخلوقات. كيف هو في علوه وكيف هو في استوائه؟ هذا علم استأثر الله به، ولا يجوز السؤال عن كيفية الاستواء وكيفية العلو وكيفية الفرح وكيفية المجيء وكيفية النزول وكيفية سمعه وبصره على حد سواء. الصفات تساق سوقا واحدة، لا فرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. إذا كان العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، والغضب والمحبة والرضا والفرح صفات فعلية ما زعمت الأشاعرة، وأما الصفات الأخرى فخبرية تؤول. هذا ملخص عقيدة الأشاعرة. الصفات التي تسمى بالصفات العقلية وهي صفات المعاني في زعمهم تثبت كما يليق بالله تعالى، فيوافقون أهل السنة في إثباتها موافقة شكلية، أي لا يثبتونها بالأدلة السمعية ولكن يثبتونها بالأدلة العقلية. وأهل السنة والجماعة يثبتونها بالأدلة السمعية ويقولون إن العقل السليم لا يخالف النص الصحيح الصريح، طريقة مريحة لا تكلف فيها. وأما الأشاعرة فتكلفوا جدا، أكثر مما تكلف من قبله من الذين بالغوا في النفي كالمعتزلة الذين نفوا الصفات وأراه خصومهم لأنهم لم يتلونوا. وأما الأشاعرة فأتعبوا خصومهم وهم أهل السنة بالتلون، بإثبات بعض الصفات وتأويل بعضها، والقول في القرآن بأنه كلام الله حتى يخدع الناس، وإذا استفسرت فإذا الكلام عندهم أي كلام الله الكلام النفسي ليس بهذا الكلام اللفظي. لذلك نقول اضطرابهم في باب العلو وفي باب صفة الاستواء وفي صفة الكلام أشد من اضطرابهم وتحريفهم في الصفات الأخرى، فليعلم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.